إله تقصد الوطء مثلا؟ لا، الظهار معرفه مش طب تقصد ايه؟ انا قلت كده خلاص مطلق التحليل واضح؟ فيها كفارة تانية ولا لقصد الإلزام حرام عليا لو عملت كذا كأنه بيلزم الإلزام بيمين مسألة أنا كنت أقصد الإلزام، الإلزام بإيش؟ بيمين واضح؟ هذا تحريم خلق مخرج اليمين ها؟ لا مش طبع تاني عشان الدرس اللي فاتح فيه إخوة جداد أول مرة يجوا كل ما تدرسه في هذا المستوى لا يصلح يعني لا يهيئك لأن تنقل فتوى أو تفتي واضح؟ عشان ما تطلعوش تطلعوا في الناس تزودوه وفرموا خلاص؟ عشان ما حدش ياخد ويطبع على الناس ماشي يا إخوة؟ لا دي ما طلعتش طبعي قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا أيضا من قبل أن يتمسى وإن لم تذكر في الآية لكن يعني ذكرت في العتق وذكرت في الصيام قياسا عليهما كل مسكين مد كل مسكين مد والمد ملء الكفين من الرجل المتوسط 4 أمداد تساوي كم؟ صاع صاع مد أي من غالب قوت البلد من غالب قوت البلد يعني في زماننا يبذل ايش الخبز قال ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر لا يحل وطؤ الرجل المظاهر لامرأته حتى يكفر إن كان بالعتق فلا يحل إلا بعد العتق إن كان بالصيام فلا يحل له وطؤها حتى ينتهي من 60 يوما متتابعين ومعنى التتابع أن لابد ألا يفصل بين هذه الأيام إلا بفاصل شرعي يعني لو جاء في نص الستين يوم العيد مثلا أو رمضان واضح لا يحل أن يصوم شهر رمضان بنيتين لا يصح جيد فهذه هي الفاصل التي لا تقطع بالتتابع أما إن قطع هو التتابع شيء آخر بنحو سفر أو يعني لم يستطع أن يكمل يبقى يستأنف الصوم يستأنف يعني إيه؟ يبدأ من جديد يبدأ من الأول أفضل ما يطلق ولا لا الأفضل لا يطلق الأفضل يمسك كما قد هذا يقع في الطلاق طبعا يكفر لا طعم 60 مسكين متتابع يعني زي متتابع كل يوم مسكين من قبل ان يتمسى لازم ياكل 60 مسكين قبل ما يمسى جيد قال لا يحل المظاهر وطؤها حتى يكفر وطؤها يعني وطؤها في الفرج لا يحل له ان يطأها وطئا كاملا حتى يكفر لكن يحل له ان يباشرها ان يستمتع بها دون الوطن يستمتع بها فيما دون الصوره ما بين الصوره والركبه يبقى آثم ليس عليه شيء يستمتع لا ليس زنا هي امرأته آثم ما فيش كفارة مش كل الذنوب لها كفارة هناك ذنوب كثيرة ليس لها كفارة لكن يأثم إن جمعها قبل أن يكفر يأثم قال ولا يحل المظاهر وطؤها حتى يكفر فصل في اللعان إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وأن هذا الولد من الزنا وليس مني 4 مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين عليه ويتعلق بلعانه 5 أحكام سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم على الأبد ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعليها غضب الله إن كان

وسمعت صوتا ولم أرى هذا في ذلك. يعني قرينة أشد من ذلك. وسائل ما قال لم أرى ذلك في ذلك يقصد به النفي ونفسه اللي هو ما شافش الله أعلم ممكن. يعني محتاجة شرح يا أولادك. لم أرى هذا في ذلك لم أرى عضوه وهو في فرجه. نفي ولا يعني ما أعرفش هل نفي نفي لأنه رأى. نفي يعني ما حصلش يوم ما حصلش. هو لم يرى ينفي رؤيته ينفي علمه من وقوع الزنا الكبير مش ينفي وقوعه خلاص. المعتد نرجي الكلام عليه من المقدر يا درس مسألة قتل الزنا ديت مسألة صعبة جدا. هناك أثر أن رجلا دخل على عمر بن الخطاب ومعه سيف فيه دم. كان عمر فجلس هكذا. ثم لحق الجماعة فسألهم عمر فقالوا رأينا يعني هذا رجل قتل صاحبنا. فسأله عمر عن ذلك فقال ضربت بالسيف بين فخذي وراسي. فإن كان ثم رجل فقد لا ثم رجل فقد يقول أنا ضربت بالسيف بين فخذي وراسي. أنا حر. فإن كان ثم رجل في هذا المكان فقد مات. إيه اللي جايبه هنا؟ فأعطاه عمر السيف وقال له العاد فعود. إذا أثر في الخلاف زودي والمسألة يعني المسألة كما لكن الجمهور